بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأسماء والصفات في تتمة كلامه على باب ما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين رضي الله عنهم في أن القرآن كلام الله غير مخلوق، أخبرنا أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد الفقيه، حدثنا أبو أحمد الحافظ بن النيسابوري قال أخبرنا أبو عروبة السلمي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحكم بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت مشيختنا منذ 70 سنة يقولون حاء. قال أبو أحمد الحافظ وأخبرنا أبو أحمد محمد بن سليمان بن فارس واللفظ له قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا الحكم بن محمد أبو مروان الطبري قال حدثناه سمع ابن عيينة قال حدثناه سمع ابن عيينة قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. كذا قال البخاري عن الحكم بن محمد ورواه غير الحكم عن سفيان بن عيينة نحو رواية سلمة بن شبيب عن الحكم بن محمد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو محمد الحسن بن حريم بن محمد بن حريم بن إبراهيم بن ميمون الصائغ قال حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن راهويه القاضي بمرو قال سئل أبي وأنا أسمع عن القرآن وما حدث فيه من القول بالمخلوق فقال القرآن كلام الله وعلمه ووحيه ليس بمخلوق. ولقد ذكر سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال أدركت مشيختنا منذ 70 سنة فذكر معنى هذه الحكاية وزاد فإنه منه خرج وإليه يعود. قال أبي وقد أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وأجلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك. قال الشيخ قوله منه خرج فمعناه منه سمع وبتعليمه تعلم وبتفهيمه فهم، وقوله وإليه يعود فمعناه إليه تعود تلاوتنا لكلامه وقيامنا بحقه كما قال إليه يصعد الكلم الطيب، على معنى القبول له والإثابة عليه. وقيل معناه هو الذي تكلم به وهو الذي أمر بما فيه ونهى عما حضر فيه أو حضر يمكن حضر يعني منع حضر منع نعم حصريك نعم. وإليه يعود هو الذي يسألك عما أمرك به ونهاك عنه. ورواه أيضا صالح بن الهيثم أبو شعيب الواسطي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار على اللفظ الأول. قال أخبرنا أبو القاسم نذير بن الحسين بن جناح المحاربي بالكوفة قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن الحسين بن جعفر التيمولي قال أخبرنا أبو محمد بن زيدان البجلي قال حدثنا هارون بن حاتم البزاز قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال سألت علي بن الحسين رضي الله عنهما عن القرآن فقال كتاب الله وكلامه وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه قال أخبرنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا قال حدثنا رويم بن يزيد المقري قال حدثنا عبد الله بن عياش الخزاز عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه قال سئل علي بن الحسين رضي الله عنهما عن القرآن قال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام الخالق ورواه أيضا محمد بن نصر المروزي عن عباس بن عبد العظيم العنبري وروي عن جعفر وهو عنه صحيح أيضا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حسنون البناء الكوفي قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد قال حدثنا قيس بن الربيع قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال كلام الله قلت فمخلوق قال لا وقلت فما تقول في من زعم أنه مخلوق قال يقتل ولا يستتاب وأخبرنا أبو الحسن المقري قال حدثنا أبو عمرو الصفار قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا سويد بن سعيد عن معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد الصادق عليه وعلى أبي السلام عن القرآن خالق أو مخلوق قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد قال حدثنا أحمد بن عثمان الآدمي قال حدثنا ابن أبي العوام قال حدثنا موسى بن داود الضبي عن معبد بن أبي عبد الرحمن عن معبد أبي عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال سمعت جعفر بن محمد فقلت إنهم يسألوننا عن القرآن يا مخلوق هو قال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تابعه سعدان بن نصر عن موسى بن داود قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول سمعت عليا يعني ابن المديني يقول في حديث جعفر بن محمد ليس القرآن بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله قال علي لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام في زمان أقدم من هذا قال علي هو كفر قال أبو سعيد يعني من قال القرآن مخلوق فهو كافر أخبرنا أبو الفرج إلى هنا طويل أحسن الله إليك حسبك يعني عجيب كلام الشيخ صلى الله عليه يعني يقتل ولا يستتاب يعني أنه كافر مرتد هذا اجتهاده أقول هذا تعبير عن رأيه وتعبير عن كفره نعم يا محمد فضل الله متى بدأ قول خلق الله هل قبل الإمام أحمد نعم متى بدأ قول هذا خلق القرآن يقول علي رضي الله عنه رحمه الله لا أعلم أنه تكلم بهذا الكلام زمان أقدم من هذا هي أقدم من كلام جعفر بن محمد هو الذي يتكلم بقول لا خالق ولا مخلوق نعم.